السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الماء من حيث الطهارة والنجاسة. الماء من أهم عناصر الحياة في الأرض. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقد خلقه الله تعالى طهورا مطهرا، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ثم يخزن منه ما يشاء سبحانه في مستودعات في جوف الأرض لحاجة الخلق. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. والبحار تمثل غالبية مساحة الأرض، وماؤها طهور. بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما سأله رجل منهم عن حالهم إذا ركبوا البحر وليس معهم إلا ماء قليل لا يكفي لشربهم ووضوئهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وينقسم الماء من حيث الطهارة وضدها إلى قسمين: الأول الطهور بفتح الطاء، وهو ما يحمل اسم الماء ولم يتغير بنجاسة، ويشمل مياه الآبار والأنهار والبحار، سواء تغير لونه العادي بطاهر وقع فيه مثل التراب أو قطع كافور أو دهن أو نحو ذلك. إذا بقي له اسم الماء، فإن تغير اسمه بأن أصبح يسمى مرقا أو يسمى شايا أو بيبسي أو نحو ذلك، فقد خرج من جنس الماء إلى جنس آخر، فلا تشمله أحكام الماء مثل الوضوء به والغسل. والماء الطهور هو الذي يرفع الحدث الأصغر بالوضوء به، ويرفع الحدث الأكبر بالاغتسال به، ويزيل النجاسة الطارئة إذا غسلت به. القسم الثاني الماء النجس، وهو ما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة لاقته، فلو تغير ريحه أو طعمه بمجاورة نجاسة لم ينجس، كالماء الذي تغير ريحه وطعمه بمجاورة ميتة. فلو تغير ريحه أو طعمه بمجاورة نجاسة لم ينجس كالماء الذي تغير ريحه وطعمه بمجاورة ميتة. وتنجس الماء الملاقي للنجاسة يكون بتغيره بها، وهو مجمع عليه بين العلماء. ومستند الإجماع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بئر بضاعة، وفيه قيل: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه الخمسة وصححه أحمد والحاكم. وعند الدارقطني عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه. ويرى بعض العلماء أن هناك قسما ثالثا يسمونه الطاهر، ويصفونه بأنه غير مطهر، ويجعلون منه ما يأتي: أولا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ طاهر فيه، أو سقط فيه طاهر فغير أوصافه أو أحدها إذ لم يعد ماء مطلقا. ويرد بأنه لا يخلو من واحد من حالين: أحدهما أن يتغير مع ذلك اسمه، ك كالمرق والقهوة وحينئذ لا يسمى ماء. والثاني ألا يتغير مسماه بل يظل معروفا باسم الماء، وحينئذ فليس في الشرع ما يدل على منع استعماله في الطهارة. ثانيا ما رفع بقليله حدث، حيث استعمل في طهارة فلا يستعمل مرة أخرى، وليس لهذا دليل يعتمد عليه من نصوص الشارع، كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله. ثالثا ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وكان قليلا دون القلتين، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. ويرد ذلك بأن الحديث نص في النهي عن الغمس قبل غسلها ثلاثا، وليس فيه تعرض لحكم الماء، وأنه سلب الطهورية. وأيضا فإن الكافر لو غمس يده في الإناء لا يسلبه الماء الذي فيه لا يسلب الماء الذي فيه الطهورية، والعلة واحدة في النائم مسلما أو كافرا، ولا نسلم أن العلة تعبدية. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وهو كلام أيضا شيخ الإسلام بن تيمية. والصحيح أن الماء قسمان: طهور ونجس، وأن الطاهر لا وجود له في الشريعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. والدليل على هذا عدم الدليل، إذ لو كان موجودا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة، لأنه ليس بالأمر الهين، إذ يترتب عليه إما أن يصلي بالماء أو يتيمم. وقال محمد صديق حسن خان: وبالجملة فليس في هذا الباب شيء يعتد به ويجب العمل به. ومن المحال أن يكون الله تعالى شرع في هذه المسائل لعباده شيئا زيادة على ما ينفكون عنه من الارتفاقات، وهي مما يكثر وقوعه وتعم به البلوى، ثم لا ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم نصا جليا، ولا يستفيض في الصحابة ومن بعدهم، ولا حديث واحد فيه، ولا يحل للمسلم ولا يوجد حديث واحد فيه، ولا يحل للمسلم أن يبول في الماء الراكد لئلا يفسده على نفسه وعلى إخوانه، ولا يغتسل فيه بل يتناول منه الماء ويغتسل خارجه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ثم يغتسل منه. رواه البخاري. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. ولا يكره البول والاغتسال في البحر والنهر الكثير إن لم يؤذ به أحدا. ويتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي. ولا تزول طهورية الماء باستعماله في رفع حدث، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى ما تساقط من وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم فيتمسحون به. رواه البخاري عن أبي جحيفة. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.